بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي أنواع الحكم الشرعي، وعرفنا معنى الأصول ومعنى الفقه، وأخذنا شيئا من تعريف الحكم. أخذنا أنواع الحكم: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والحكم المراد به عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بعمل المكلف أو بفعل المكلف من طلب أو تخيير أو وضع، أو يعرفه بعضهم ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، كذلك من طلب أو تخيير أو وضع. فهكذا يصدرون تعريف الحكم بخطاب. وهذا الشرح كما قلت في الدرس الماضي من أهم ما ينبغي أن تعتني به، لأنه شرح أصولي عقدي فيه مسائل معقدة سأنبه عليها إن شاء الله، ربما لا تجدها في يعني شرح إلا قليل القليل النادر. فأرجو من الإخوة أن يتدبروا الكلام جيدا وأن يعتنوا بهذا الشرح جيدا. قال: خطاب الله، هكذا يصدرون الحد بخطاب. طيب، الخطاب هذا يعني فعال، هذا مصدر، خاطب يخاطب خطاب، وفعال يأتي دائما مصدرا لفاعل. وهناك نزاع في أصله، وهناك نزاع في المفاعلة، هل تأتي مقيسة أو لا، سيأتينا في علم الصرف. لكن الخطاب هذا كما قلنا في اللقاء الماضي من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن الخطاب هو نفس الحدث، هذا هو المصدر، معنى الحدث. طيب، ونحن نريد الحكم الشرعي ولا نريد نفس الحدث، واضح؟ نحن نريد الحكم الشرعي. طيب، فالآن عندنا خطاب وعندنا الحكم. الحكم هو المخاطب به، المخاطب به، فهذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا كثير جدا في لسان العرب، كغراس بمعنى مغروس، كفراش بمعنى مفروش. وهذا لا يقتصر فيه المصدر على معنى المفعول في الرباعي، وإنما يأتي كذلك في الثلاثي، كخلق بمعنى مخلوق، كذلك يأتي هذا خلق الله، أي هذا مخلوق الله، يعني الله جل وعلا يشير إلى خلقه، يقول هذا خلق الله. هل أراد به معنى الحدث الذي هو صفته سبحانه وتعالى، أو تعلق هذه الصفة بالمفعول؟ لا شك أنه أراد سبحانه وتعالى تعلقها بالمفعول، فهذا هو المخلوق، هذا واضح، لأن الخلق هذه صفة الله جل وعلا. فكذلك الخطاب، هذا مصدر أريد به اسم المفعول، وهذا يسمى عند البانيين من المجاز المرسل. فعندنا فرق بين المعنى المصدري وبين ما يترتب عليه. طيب، توجيه الكلام لمخاطب، هذا يسمى خطاب، والموجه به يسمى المخاطب به. المخاطب به، هذا هو الذي نريده من البحث، المخاطب. طيب، فإذا قلنا خطاب الله، ما المراد بالخطاب؟ نقول: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. وكل كلمة أقولها في هذا الشرح أنا أتعمد أن أقولها وهي تدل على معنى، سواء بينته في هذا الشرح أو جاء في شرح أوسع إن شاء الله، أسأل الله ألا أنسى شيئا إن شاء الله. لكن أنا إذا أتيت بحد فآتي به بمعنى معين، فإن كان فيه معنى باطل سأنبه عليه وأذكر لماذا ذكره المتكلمون، وعلم أصول الفقه مليء بهذه الأشياء ولا يستطيع أن يعني أن يقف عليها إلا من تبحر في دراسة أدب. فإذا قالوا: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، أرادوا بالقول معنى اللفظ، يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فاحترز به عن الكتابة والإشارة وعقد الأصابع والنسب، فهذه لا تسمى قول، كذلك العلامات لا تسمى قولا. طيب، لا في اللغة ولا في الاصطلاح، لكن عند الفقهاء ربما يكون الكلام المهمل كما سأتينا يكون بمعنى الكلام، لأنه يبطل الاصطلاح، فهذا اصطلاح خاص. فإذا قلنا قول أردنا به الصوت ها هنا، نريد به ها هنا في هذا الموضوع الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، إذن هو مرادف لللفظ، هو مرادف لللفظ، يفهم منه إذا احترز به عمن لا يفهم كالمجنون والصبي ومن في حكمهما، فإذا خرج من الخطاب، هؤلاء خرجوا من الخطاب يفهم منه من سمعه، إذا يشمل من سمع الخطاب وهو حاضر، ويشمل من بلغه الخطاب وإن لم يكن حاضر. طيب، لماذا قلنا هذا؟ ليدخل فيه الجن، الجن مخاطبون أو لا؟ لا شك أنهم مخاطبون. طيب، هل سمعوا خطاب الله؟ هل كلهم سمع؟ هل جميع الإنس يسمعون خطاب الله؟ الجواب، حتى الإنس لا، بعضهم يبلغه المعنى من غير أن يسمع، فهذا كذلك يدخل في أنه سمع، فسواء سمع بالقوة أو بالفعل فهو سمع الخطاب، قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا خرج به، من سمع قولا مهملا كديز مقلوب زي، فهذا لا يسمى لا يسمى قولا، لا يسمى مفيدا لأنه مهمل، لا يسمى مفيدا، هو قول لكنه غير مفيد مطلقا. هذه أريد بها سواء قصد المتكلم إفهام السامع أو لم يقصد، يعني أنت الآن ذكرت إلى فلان حكم الله جل وعلا، قصدت أن تفهمه أو لم تقصد، وهو سمع وكان هذا الخطاب مفيدا، حينئذ هذا كذلك. طيب، كذلك مطلقا نريد به أن نفس الخطاب هو الذي يفهم، الخطاب هو الكلام الذي يفهم لا الكلام الذي أفهم. طيب، ما الفرق بينهما؟ نقول هو في نفسه مفهم، وإن لم يفهم المشركون كثير، يعني كانوا لا يفقهون كثيرا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، منهم من أعرض، هل فهموا؟ الجواب لا، لم يفهموا على حقيقته. طيب، هل كلام الله خطاب الله مفهم؟ الجواب نعم، مفهم، فالخطاب هو الكلام الذي يفهم لا الكلام الذي أفهم، سواء فهم السامع أو لم يفهم فهو يسمى خطاب الله، وهذا باب، والكلام على إقامة الحجة باب آخر يأتينا يعني في علم العقيدة. تمام، فخطاب الله تعريفه أو اصطلاحه عند الأصوليين قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. طيب، هذا سيترتب عليه جميع مباحث الأحكام في علم أصول الفقه، فلا تستهن به، هذا الحد لابد أن يفهم جيدا. طيب، إذا قيل لك ما المراد بخطاب الله؟ تقول كلام الله. ما المراد بخطاب الله؟ تقول كلام الله، خرج به خطاب غيره كخطاب الإنس للإنس، وخطاب الجن للجن، وخطاب الجن للإنس، والإنس للجن، والملائكة للجن، هذا كله خرج بخطاب الله، ودخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، هذا واضح، لأن الخطاب الذي أخذ إنسا في الحد أضيف إلى الله جل وعلا، فإذا يشمل خطابه، يشمل خطابه سبحانه وتعالى المباشر، ويشمل خطابه على لسان نبيه. كذلك الإجماع الصحيح من خطاب الله، لأنه متعلق بحكم شرعي، لا بد إذا أجمع العلماء أن يكون له مستند من الشرع على خلاف، لكن هذا هو الصحيح، سواء عرفناه أو لم نعرفه، سواء كان معروفا بالنص أو بالفهم. كذلك القياس الصحيح من خطاب الله خلاف للظاهرية، لأنه مستند إلى أصل، وهذا الأصل لا بد أن يكون موجودا في الشرع. فإذا أريد بخطاب الله جل وعلا 4 أشياء: خطاب الله، كلامه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة، القياس الصحيح. القياس الصحيح. ولذلك بعضهم يقول خطاب الشارع، حتى لا يوهم خطاب الله أنه كلام الله فقط من غير أن يتضمن السنة أو الإجماع أو القياس، والمعنى واحد. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أو بعمل المكلف. عرفنا أن هذا يشمل ما يفعله العبد من قول أو فعل، لكن ما لم نأخذه أن ذلك قد يكون على سبيل الثبوت أو الترك. فخطاب الله جل وعلا يأتي مبينا لصفة فعل العبد، وهذا يشمل الأحكام الخمسة، إما أن يتعلق هذا بفعل ثابت أو بترك. فإن تعلق بثبوت فهو واجب أو مندوب، وإن تعلق بترك فهو محرم أو مكروه، والمباح ما تساوى فيه طرفان. وقولنا المتعلق بعمل المكلف، هذا أحسن من قول أكثر الفقهاء بفعل المكلف، لأن الفعل يراد به كل ما يصدر عن العبد كفعل اللسان والجوارح والطرق المقصود والعزم بعمل. هذا يشمل ما يفعله العبد من قول أو فعل على سبيل الثبوت أو الترك كما بين. طيب، بعضهم يقول بفعل المكلف، الفعل هنا هو بمعنى العام، فلا لا إشكال فيه، لكن الـ العمل هذا أحسن، العمل أحسن، تمام. وكلاهما صحيح، لكن نقول أحسن ليس من معنى أن الثاني خطأ، لا، هذا ليس مراد، وكلاهما بنفس المعنى. يراد بعمل المكلف أو بفعل المكلف أو بفعل العبد، والمكلف هذا فيه بحث سيأتينا إن شاء الله معنى التكليف، يراد به 4 أشياء، هذا ما يأتينا في جميع أصول الفقه، يراد به 4 أشياء: كل ما يصدر عن العبد من فعل اللسان والجوارح والترك المقصود والعزم على الفعل. نعم، ماذا قلت؟ فعل اللسان. نعم، فعل اللسان، هذا اصطلاح عند الأصوليين، وهذا لا علاقة له بقول اللسان في الإيمان، تنبه، وسيأتينا الكلام على ذلك بعد حوالي 10 دقائق إن شاء الله. إذن لو قلت مثلا كل ما يصدر عن العبد، ما الذي يصدر عن العبد ويتعلق به التكليف، العقاب والثواب؟ نقول 4 أشياء: فعله، وهذا يطلق على فعل اللسان والجوارح أو العمل، عمل الجوارح أو عمل اللسان، وهما هنا بمعنى واحد، وهذا لا علاقة له بقول اللسان في باب الإيمان، فهذا لابد أن تقول قول اللسان، والعمل حينئذ يقول عمل القلب وعمل الجوارح، هذا شيء وهذا شيء آخر. وكذلك يشمل الترك المقصود والعزم على الفعل، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. طيب، المتعلق بفعل المكلف أو بعمل المكلف خرج به ما يتعلق بالاعتقاد، لأن هذا يبحث في كتب العقائد، والأصوليين اصطلحوا على هذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، بعمل المكلف أي ما يتعلق بالأحكام الخمس التي سيأتينا إن شاء الله. خرج به المتعلق بعمل المكلف، خرج به ما يتعلق بالاعتقاد، لأن هذا اعتقاد في القلب محله كتب العقائد، ويتعلق بعمل الجوارح كما سيأتينا أيضا، لكن ليس من جهة تعلقه بهذه الأحكام عند الأصوليين، وإنما من جهة أخرى، وهذا اصطلاح خاص بعلماء الأصول. الآن بعض الناس يعني يقول المكلف، من المكلف؟ المكلف من كان من شأنه التكليف، الذي من شأنه أن يكلف بشيء. طيب، ولو وجد مانع يمنع لوقت فهذا حينئذ لا يضر، يسمى كذلك مكلفا، من يعني الأصل أنه مكلف، لكن وجد مانع فهذا يخرج، كالصغير والمجنون مثلا، فهؤلاء ومن في حكمهما هؤلاء ليسوا مكلفين، لكن خوطبوا، هم مخاطبون بخطاب الله جل وعلا، لكن لم يفهموا، فحينئذ صار لهم مانع من موانع التكليف، ولو كان لهم عقل لكانوا مكلفين، إذا وجد مانع. طيب، فقوله قولهم خطاب الله، هل يراد به جميع، هذا بقى هذا مهم، يعني يحصر المبحث في علم الأصول. خطاب الله في القرآن الكريم أنواع، منه ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، منه ما يتعلق بصفاته، منه ما يتعلق بفعله، منه ما يتعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم، منه ما يتعلق مثلا بالحيوانات والجمادات والأشجار ونحو ذلك. هل هذا كله مراد؟ هل هذا كله مراد للأصوليين؟ الجواب لا، الجواب لا. فخطاب الله المتعلق بعمل المكلف، هذا أخرج خطاب الله المتعلق بذاته سبحانه وتعالى، لأنه لم يتعلق بعمل المكلف، هذا عند الأصوليين، هذا خطاب في الشرع، فتنبه حتى لا تقلد بين المسائل. الله جل وعلا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا خطاب أو لا؟ الجواب خطاب. هل هذا خطاب الله متعلق بعمل المكلف؟ هل تعلق به ثواب أو عقاب؟ الجواب لا، فهذا لا يسمى حكما عند الأصوليين فقط، لكنه حكم في الشرع. طيب، كذلك خطاب الله المتعلق بصفاته، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه آيات تتعلق بصفات الله جل وعلا، هذه لا تسمى حكما عند الأصوليين. كذلك ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء وكيل، نعم، هذه تتعلق بفعله سبحانه وتعالى، تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. كذلك خطاب الله الذي يتعلق بذوات المكلفين، لا ليس فيه أمر ولا نهي، كقوله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هل هذا فيه أمر أو نهي؟ الجواب لا، هذا خطاب الله، نعم، يتعلق بذوات المكلفين وليس بأفعاله، فهذا لا يسمى حكما عند الأصوليين. كذلك خطاب الله الذي يتعلق بالجمادات، بالأشجار، بالبحار، بعوالم، بعالم البحار، بما يتعلق بالحيوانات، هذا كله ليس، لا يسمى خطاب الله عند، ليس حكما عند الأصوليين. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة مثلا، هذا لا يسمى حكما عند الأصوليين، يا جبال أوبي معه والطير، هذا لا يسمى حكما عند الأصوليين، هذا كله خرج بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين أو بعمل المكلف أو بفعل المكلف. طيب، ولأن الحكم كما سبق بيانه في اللقاء الماضي أنواع، فقال حده الأصوليين، حد الخطاب، قالوا من طلب، من هذه بيانية، خطاب الله الذي يتعلق بأفعال المكلفين من طلب، الطلب يدخل فيه الأمر والنهي، كلاهما طلب، الأمر طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، والنهي طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام أيضا لا بد من تركه، والفعل لا بد من فعله، طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام كإقامة الصلاة، وطلب الترك كطلب ترك الشرك، هذا طلب أيضا، لكن طلب ترك، الطلب يتعلق بالفعل ويتعلق بالترك. نقول طلب منه أن يفعل، طلب منه أن يترك، هذا معنى قوله من طلب، فالطلب يدخل فيه الأمر والنهي كلاهما طلب، الأول طلب فعل والثاني طلب نهي. فإذا كان على سبيل الحتم والإلزام في الفعل فحينئذ يكون واجبا، وإذا كان على لا على سبيل الحتم والإلزام، ليس على سبيل الحتم والإلزام، فحينئذ يكون مندوبا. طيب، وإذا كان طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام يكون محرما، وإن لم يكن على سبيل الحتم والإلزام فيكون مكروه. هذه هي الأحكام الأربعة. فخرج بقولنا من طلب، خرج به خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار، لأنه لا طلب فيه. الكلام عندنا طلب أو خبر، فلو أخبرت عن أفعال المكلفين فهذا ليس فيه طلب، ليس فيه أمر ولا نهي، كما قال جل وعلا يعلمون ما تفعلون، مثلا يعلمون ما تفعلون، كما حكى سبحانه وتعالى في أحوال الآخرة، كيف يخرج الموتى من القبور، كيف يسيرون إلى المحشر، كيف يحاسبون، هذا كله أخبار تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الإخبار وليس من حيث الطلب، هذا لا يدخل في كلام علماء، واضح؟ طيب، من طلب أو تخيير، أو هذه معيبة في الحد عند علماء المنطق، ولكن ها هنا يعني لا يمكن أن نأتي بالحد المنطقي، لأن هذا يكون بالجنس والفصل وله أحكام تختلف، لكن على كل هذا رسم، ولا يعاب في الرسم أن تأتي بأو، يعني معيب أن تأتي في الحد بأو، لكن يجوز أن تأتي، وجائز في الرسم فدر ما رووا، يجوز أن تأتي في أو بأو في الرسم وليس في الحد. أو تخيير من طلب أو تخيير أو وضع، عرفنا معنى قوله من طلب يراد به الأحكام الأربعة. طيب، ولأن المباح مخير في فعله وتركه قيل أو تخيير. التخيير يراد به الإباحة، لأن المباح مخير فيه، إن شئت فعلته وإن شئت تركته، وهذا باعتبار ذاته، تنبه، لكن قد يكون وسيلة إلى محرم، قد يكون وسيلة إلى مكروه، قد يكون وسيلة إلى واجب، قد يكون وسيلة إلى مندوب. فإن كان وسيلة إلى حكم من الأحكام الأربعة كان حكمه حكمها، كان حكمه حكم هذه الأحكام. طيب، أو تخيير أو وضع، يراد بالوضع الحكم الوضعي، الأحكام عندنا شرعية ووضعي، وبينهما فرق. الوضعي الشرعي هي الأحكام الأربعة التي ذكرناها، وهناك خلاف في المباح، وهناك خلاف في جنسه، هو من جنس الأمر أو لا من جنس، ويعني وفيه مباحث يعني لا تأتينا في هذا المقام المختلف. طيب، أو وضع يراد به الحكم الوضعي. ما معنى وضع؟ معنى وضع أي موضوع، هذا مصدر أريد به اسم المفعول، وموضوع بوضع الله جل وعلا له، هو حكم شرعي، نعم حكم شرعي، أنا أخطأت قلت الحكم الشرعي والوضعي، لا عفوا، الحكم الشرعي يشمل الوضعي ويشمل الوضعي، عفوا، الحكم الشرعي يشمل الوضعي ويشمل الأحكام الأربعة، هذه تسمى بالأحكام التكليفية، وهذه الأحكام التي هي الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، هذه تسمى بالأحكام الوضعية. كلاهما من حكم الله جل وعلا، كلاهما حكم شرعي. لكن ما الفرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي؟ الفرق بينهما أن الشرع نظر في هذه الأحكام التكليفية إلى عمل المكلف، وفي هذه الأحكام الوضعية جعلت علامة وأمارة على ثبوت أو نفوذ. جعلت علامة أو أمارة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فمثلا الصحة علامة على صحة الشيء، الفساد علامة على فساده، السبب كذلك، الشرط كذلك، المانع كذلك. فهذا حكم وضعي موضوع لوضع الله جل وعلا له، لكن يختلف عن الحكم التكليفي بأنه لا يتعلق بعمل المكلف. مثلا شروق الشمس سبب في تحريم الصلاة، يعني نصلي الفجر إلى إذا أشرقت الشمس فحينئذ خرج وقت الفجر، فيحرم الصلاة بعد ذلك، يحرم صلاة الفجر لأنها لا وقت. طيب، لكن الآن دخول الفجر الصادق سبب في الصلاة؟ نعم. هل تعلق بعمل المكلف؟ الجواب لا، هذا سبب جعله الله جل وعلا سببا على الحكم التكليفي الذي يتعلق بعمل المكلف. كذلك الصحة والفساد على خلاف فيهما، والمؤلف توسع فأدخلهما مع الأحكام الأربعة أو الخمسة. طيب، إذن خرج على هذا الحد الذي ذكرناه أو هذا الرسم عمل القلب، هل وجدت له ذكرا في ما ذكرناه عمل القلب؟ الجواب لا، لم يذكر في التعريف. طيب، لماذا لم يذكر؟ نقول لأن علم الأصول وعلم الفقه يتعلق بعمل الجوارح واللسان فقط. طيب، أعمال القلوب أين هي؟ نقول هذه لا يتعلق فيها البحث، لأنها تبحث في كتب العقائد وتبحث في تباعا في باب النية مع ما يتعلق بها من عبادة. واضح، هذا اصطلاح خاص، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. ما يتعلق بأعمال القلوب يدرس في فن آخر، ونحن نريد في علم الفقه تعلق هذه الأحكام الظاهرية بعمل المكلف، بعمل الجوارح أو اللسان. ولذلك يطرد عليهم، يعني يطرد على الأصوليين أن هذه الأعمال ربما تتعلق بفعل المكلف، ربما يكون فيها بعض أعمال القلوب كالنية مثلا، فهي شرط تعلق بها عمل المكلف، ومحلها القلب، كذلك الإخلاص، كذلك تحريم الحسد والحقد وغير ذلك من أعمال القلوب. ربما تفسد العبادة بترك بوجود مانع قلبي، النية، إن غيرت النية في القلب مثلا، يعني فقلت يعني سأخرج من الصلاة فخرجت، قد خرجت من الصلاة، الآن الصلاة فاسدة، إذا تعلق بها العمل؟ الجواب نعم، تعلق بها العمل، ولذلك أخذ هذا عليه. قالوا هذه الأمور التي تتعلق بأعمال القلوب لا بد أن تتعلق كذلك بأفعال المكلفين، فنحن ما دامت في القلب لا يمكن أن نحكم عليها على عمل المكلف بأنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم. ولذلك قالوا لا بحث لنا في أعمال القلوب لأنها تدرس في غير هذا الفن، وهذا لا إشكال فيه، يعني هذا اصطلاح، ولا تستطيع أن تقول خطأ لأنه وضع عليه العلم، يعني وضع عليه العلم، لكن هناك ارتباط، فرق بين ارتباط الفن بفن آخر، هذا لا شك أنه موجود، ولذلك نتكلم على النية وعلى شروطها، وإذا أنه إذا لم يوجد توجد جميع الشروط تكون العبادة فاسدة. إذا تعلق بها بحث فقهي، الجواب نعم تعلق بها. طيب، إذن فعل المكلف أو عمله عند الأصوليين عمل المكلف يشمل 5 أشياء: عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. عمل القلب لا يتعلق به البحث أصالة، لا يتعلق به البحث أصالة. طيب البحث يتعلق بعمل الجوارح وعمل اللسان، ولا حرج أن يطلق على قول اللسان أو فعل اللسان عمل اللسان، هذا جائز في اللغة واصطلاحا عنده. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. على أي شيء يعود الضمير؟ على قولهم، فسماه فعلا. هذا القرآن، هذا ورد في القرآن، وهذا مستفيض في كلام العرب، لا يمكن أن يدفع. الكلام يسمى عملا. تقول عمل فلان اليوم عملا كثيرا، إذا نطق بحق أو نطق بباطل أنه عمل، هذا يسمى عملا في اللغة ويسمى في الشرع. أما في الإيمان فالعمل المراد من قول السلف: الإيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان وقول القلب. هذا واضح؟ تنبه. ولذلك حاول بعض المرجئة، أرجو التنبه، حاول بعض المرجئة، وهذا حصل، كان لي يعني مناظرة مع بعضهم في هذا المبحث، وهي يعني بدعة غريبة. حاول بعضهم أن يجعل قول اللسان في كلام الأصوليين هو العمل المراد من قول السلف. واضح؟ حاول بعضهم أن يجعل قول اللسان الذي صدر في كلام الأصوليين أنه هو العمل المراد من قول السلف. يعني قال الإيمان قول وعمل، يزيد تجده يضع السم في العسل، ينطق بألفاظ أهل السنة. فلو قلت له الإيمان قول وعمل، يقول نعم. طيب ثم يريد أن يقول بأن عمل الجوارح ليس من الإيمان، فإذا قال بلسانه فقد عمل، وإن لم يعمل بجوارحه أتى بعمل. إذا قال بلسانه فقد عمل، وهذا إرجاء خبيث، يعني هذا من إرجاء قديم سئل عنه الإمام أحمد، سئل عنه رضي الله عنه، أن بعض الناس يقولون إذا قال بلسانه، يعني الآن عندنا رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل أتى بقول اللسان؟ الجواب نعم. هل أتى بعمل القلب وقول القلب؟ نقول أتى به، يعني نتنزل ونقول أتى به. طيب هل أتى بعمل الجوارح؟ بعض المرجئة يقول إذا قال بلسانه فقد عمل. قال شبابة بن سوار وهو من المرجئة الذين أحدثوا هذا القول، كان يدعو إلى الإرجاء، قال إذا قال بلسانه فقد عمل. فقال الإمام أحمد هذا قول خبيث، ما سمعت أن أحدا قاله ولا بلغني. فهذا ظهر منذ زمن الإمام أحمد. الآن وجدت من يقول بهذا القول، ودار بيني وبين أحدهم مناظرة في هذا، يقول الترك عند الأصوليين يسمى فعلا، هذا حق ويسمى في الشرع. يعني ما معنى هذا؟ الآن نحن قلنا أن عمل المكلف يشمل الترك، ما معنى الترك؟ نقول يراد به صرف النفس عن المنهي عنه، حينئذ يسمى ترك، يسمى عمل، لأنك صرفت نفسك فهذا عمل. وإذا ورد في القرآن الكريم الدليل عليه قوله جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سمى الله جل وعلا تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا. هم لم يفعلوا شيئا، هم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا فعل؟ نقول نعم فعل. طيب هم لم يفعلوا شيئا، لا بجارحتهم ولم يقولوا بلسانهم، لكنهم صرفوا أنفسهم عن الحق، حينئذ صار هذا فعلا. هذا يسمى فعلا في الشرع وفي اللغة. ولذلك قال جل وعلا: لبئس ما كانوا يفعلون، ولم يقل لبئس ما كانوا يعتقدون، ولكن قال لبئس ما كانوا يفعلون. وأوضح منه أو واضح مثله، وكله واضح إن شاء الله، قوله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والفعل اتخذ يأتي في اللغة بمعنى التناول، نقول اتخذ فلان كتابه إذا أخذه، وهذا خلاف العطاء، يعني هو ضد العطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس يقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي فعلوا هجره، فعلوا هجره، تناولوا هجره. طيب، ومثله في الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا حديث كلنا يحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك إيذاء الناس إسلاما، والإسلام يراد به أعمال الجوارح الظاهرة، هذا تعرفونه جميعا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الترك إسلاما. كذلك البيت المشهور: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كذا قال الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، فهم قالوا لأنفسهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. سموا قعودهم عن العمل عملا، والقعود ترك، أليس كذلك؟ ومع ذلك سموه عملا. طيب، ما الإشكال في هذا؟ الإشكال منه أن بعض المرجئة يقول الترك يسمى فعلا، فتأتي تسلم بالمقدمة وهي صحيحة، فتقول نعم يسمى فعلا في الشرع وفي اللغة. طيب، يقول إذا ترك الرجل، إذا قال الإيمان قول باللسان واعتقد بقلبه وترك الشرك ولم يقع فيه فهو مؤمن. رأيت؟ يعني عند هؤلاء المرجئة الخبثاء، من أتى بقول اللسان وأتى باعتقاد القلب، طيب أين عمل الجوارح؟ قال إذا ترك الشرك فهو مؤمن، لأنه حينئذ فعل الترك. يعني هذا جهل مركب، لأنهم أتوا بتعريف الترك عند الأصوليين وأنه يتعلق به الثواب والعقاب، وسحبوه على أصل الإيمان. وهذا ضلال مبين، لأنه يقال لهؤلاء مثلا، يعني أولا هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، ثم هذا حجة عليه. لماذا؟ نختم بهذا. أنا أعلم أن المجلس طال، لكن الكلام يعني في هذه الأمور مهم جدا، وإن لم تخرج من الدرس إلا بهذه الفائدة مثلا لكف، لأنها قل من ينبه عليها. أو أن لو قلنا مثلا، إذا أردنا أن نرد على هؤلاء مثلا، نقول هذا الكلام حجة عليك. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل بالاتفاق، وأنتم يعني تقولون هذا، تقولون قول وعمل. طيب، تعلق الترك الذي يعني ادعوا هؤلاء أن من ترك الشرك فهو مؤمن وإن لم يأتي بعمل الجوارح، طيب نقول لهم تعلق الترك هل يكون بإرادة أو بغير إرادة؟ لا شك أنه بإرادة، هذا لا نزاع فيه. طيب، إذا كان بإرادة، هذه الإرادة محلها القلب. إذا سلبت هذه الإرادة فلا يكون العبد حينئذ مكلف، وهذا بالإجماع. طيب، ولذلك يصح إيمان المكره ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان على تفاصيل. إذا تخلفت هذه الإرادة التي محلها القلب في الأصل لإكراه مثلا، تخلف العمل المترتب عليه التكليف، تخلف العمل الذي ترتب عليه التكليف، فكيف يكون الترك على عند هؤلاء الضلال بترك الجوارح فقط والأصل فيه ترك القلب أولا؟ واضح؟ الأصل فيه، هم جعلوا الترك متعلقا بترك الجوارح، قالوا إذا ترك الشرك فهو مؤمن. طيب، نقول هذا الترك يتعلق بالإرادة، والإرادة عمل قلبي في الأصل، فحينئذ كيف يكون الترك على باطلهم هذا متعلقا بترك الجارحة؟ والأصل فيه ترك القلب أولا قبل ترك العمل. ولذلك الهم يتعلق به التكليف ثوابا وعقابا. من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، وإن لم يعملها تركها لله جل وعلا كتبت له حسنة. إذا معنى ذلك الهم تعلق به التكليف ثوابا وعقابا؟ الجواب نعم تعلق به، وهذا هم. طيب الترك الأصل فيه أنه عمل قلبي قبل أن يكون عملا بالجارحة، وهذا الترك يشمل أو الأفصح أن نقول يشمل ترك القلب وترك الجوارح، يشمل ترك القلب وترك الجوارح. فلماذا جعل هؤلاء قصروا الترك على ترك الجارحة ولم يدخلوا فيه ترك القلب؟ هذا شيء. كذلك إذا كان الإيمان صحيحا عندهم من غير أن يأتي بعمل الجوارح، والعمل عندهم يتحقق بمجرد ترك الشرك، فلماذا أمر الله جل وعلا بهذه الأوامر في القرآن؟ ولماذا أنزل القرآن أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا يقولون أيضا كذلك يصح الإيمان بترك قول الشرك دون أن ينطق بكلمة التوحيد؟ الآن رجل فإذا قال لا أنطق بها لكنني أترك الشرك وهذا عمل، هل يقبل هذا منه؟ هم أنفسهم لا يستطيعون أن يقولوا نعم يقبل، لا يمكن. لكن تلاعب الشيطان بأحدهم وقال وإن لم يقل كلمة التوحيد فهو مؤمن، يعني الآن وجدنا بعض الجهمية يقولون هذا، وهؤلاء لا شك أنهم مرتدون إذا قالوا من لم يقل من لم يأتي بالشهادتين هو موحد، بل حكموا بإيمان اليهود والنصارى ويخرجون في الفضائحيات ويقولون عن اليهود والنصارى موحدون وكلنا يعبد إلها واحدا، هؤلاء ما عرفوا الإسلام أصلا. يعني الخلاف هل هم مرتدون أو كفار أصليون، لأنهم الآن النزاع هل كانوا على الإسلام قبل ذلك؟ لا ندري. طيب من عرفنا منهم أنه كان على الإسلام ونعرفه نعرف شخصه حقيقة وقال هذا الكلام ولم يكفر اليهود والنصارى بل حكم بإيمان بعض أهل الأوثان وعباد الأوثان، فهذا لا شك أنه مرتد لا شك، ومن لم يكفره كافر. فتنبهوا يا إخوة، يعني هذه المسائل مهمة، وهذا وإن كان من علم وصول الفقه لكن انظر تعلق به مبحث عقدي لأن العلوم متداخلة، وهذا بينته غير مرة. أعلم أنني أطلت يعني حتى لم نقرأ شيئا من الكتاب، والله الكلام أخذني، لكن مهم، يعني هذا مبحث مهم. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع مباشرة في قراءة الكتاب ولا نطيل هكذا، يعني سنقتصر على شرح المحلي، لكن لا بد من إرساء هذه القواعد لأنه بعد ذلك سيأتينا الكلام عليها فنحيل، لا نحتاج إلى أن نبين بعد ذلك، ربما نبين في بعض المباحث أحكام التكليفية قليلا يعني، لكن إن شاء الله لن نطيل بهذه الطريقة. طيب يعني يمكن أن ننبه على شيء يعني سريعا وننهي المجلس إن شاء الله. خطاب الله هذه الكلمة تجدها في كتب الأصول ويراد بها معنيين، يراد بها معنيين. المتكلمون يريدون بخطاب الله الكلام النفسي، وأهل السنة والجماعة يريدون به كلام الله جل وعلا الذي هو كلامه، وهذا الكلام سمعه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمع موسى مثلا كلام الله جل وعلا، وسمع آدم كلام الله جل وعلا، فكلام الله يسمع له حرف وصوت. أما عند المتكلمين فيريدون به الكلام النفسي، يريدون به المعنى القائم بالنفس المجرد عن الألفاظ والحروف والأوامر والنواهي. هذا فرق، يعني تجد مثلا في جمع الجوامع لابن السبكي يقول خطاب الله وتجد مثلا في مختصر التحرير يقول خطاب الله نفس الجملة، لكن هذا يريد بها الأول يريد بها الكلام النفسي، والثاني يريد به كلام الله جل وعلا الذي هو بحرف وصوت، وهكذا. يعني لا تحكم على الكلمة إلا إذا عرفت منهج المؤلف. طيب، هناك فرق بين الحكم عند الأصوليين وعند الفقهاء. نحن عرفنا تعريف الحكم عند الأصوليين، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من طلب أو تخير أو وصف. إذن الحكم عند الأصوليين يتعلق بعمل المكلف أو بفعل المكلف. طيب، الحكم عند الفقهاء يختلف، فالفقيه يبحث عن مدلول الحكم، الفقيه يبحث عن مدلول الحكم من حيث تعلقه بالمكلف. يعني كيف؟ قد يقول قائل أنا لا، نقول مدلول الحكم عند الفقهاء يختلف عن مدلول الحكم عند الأصوليين. موضوع الفقه هو أفعال المكلفين إثباتا أو إيجابا، لكن الأصولي يبحث عن الدليل، الأصولي يبحث عن الدليل. مثال حتى يتضح المطلب. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض. هذا القول نفس القول الذي هو خطاب الله هو حكمه الشرعي عند الأصولي. واضح؟ هذا القول نفسه هو الحكم عند الأصوليين. نبحث فيه في الأوامر، في النواهي، في العام، في الخاص، نفس القول. نسخ أم لم ينسخ، أطلق أم قيد، مدلوله لا كلام له عند الأصوليين، أم مدلوله يبحث عند الفقهاء. ما معنى مدلوله؟ أي ما يتعلق بهذه العبادة من أحكام، من شروط، من واجبات، من سنن، من مكروهات، من موانع إلى آخره، هذا يبحث عند الفقهاء. هذا الفرق بين الحكم عند الأصوليين وبين الحكم عند الفقهاء. طيب، هناك بعض المسائل لكن تأتينا إن شاء الله في كتاب الأول. نحن وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله قرأنا الأحكام الخمسة الواجب، وقفنا عند قوله والمكروه والصحيح، وقفنا عند قوله والصحيح. فأرى أن نبدأ به من المجلس القادم لأن الوقت تأخر إن شاء الله. أقول قولي هذا شيخ محمد. شيخ محمد، نعم، أحسن الله إليك يا طيب. أمين وأحسن الله إليك. الأسبوع القادم نحفظ أبياتا جديدة أم نبقى على هذه الأبيات التي لم نقرأها هذا الأسبوع؟ يعني نسير كما قلنا، فتحفظ إن شاء الله أبياتا جديدة. أحسن الله إليك يا شيخ. لو تعطينا برنامج لمراجعة حفظ القرآن أو تنصحني بشيء إن أمكن. طيب، أفضل طريقة في مراجعة الحفظ، والشيخ محمد يعني يصوب هذا ويخطئه، نقول أفضل طريقة إن شاء الله فيما أعلم أن تأتي بربع من الأرباع فتكرره كثيرا في كل يوم. يعني مثلا تأتي في اليوم الأول تكرر الربع الأول، تكرره نحوا مثلا بمئة مرة، ثم نعم. تأتي في اليوم الثاني فتكرر الربع الثاني نحوا بمئة مرة. أنت تراجع الآن، نعم. لا تحفظ حفظا جديدا، أنا أتكلم على المراجعة، وهكذا تفعل. نعم. فتأتي بعد 8 أيام تجد أنك انتهيت من الجزء الأول، فتجعل اليوم التاسع والعاشر لمراجعة الجزء كله، تكرره كثيرا في اليوم، يعني تكرره مثلا 5 مرات 4 بحسب قوتك. ثم تأتي في العشرة الثانية تفعل كذلك فيتم لك جزءان. فإذا استمرت على سرت على هذا تراجع القرآن الكريم بحفظ متقن في 10 أشهر. إن شاء الله. أحسن إليك يا طيب، بارك الله فيك يا شيخنا، آمين وجزاك وفيك يا أخي. جزاك الله خير. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.